طهور وليس موجودا عند الملكية، لأن الماء الطاهر عند الملكية أيضا رافع للحدث. خلاص كده يا أخواني. والراجح كما سبق أن الماء قسمين، طهور ونجس. القسم اللي في الوسط اللي هو الطاهر الاصطلاحي ده، هذا الاسم غير موجود. الطهور هو الطاهر. خلاص كده يا أخواني. على جميع البدن على وجه مخصوص، يعني مخصوص فين؟ في الشرع. هذا تعريف لإيه يا أخواني؟ هذا تعريف الغسل. أقول شرعا ولا اصطلاحا؟ لو قلت شرعا لجزمت أن هذا هو الذي جاء به الشرع. طب ده احنا الآن اختلفنا. أنا قلت لك إفاضة الماء الطهور مجرد إفاضة، وعند المالكية إفاضة الماء مع الدلك، يعني لا يسمى غسلا إلا مع الدلك. مجرد الإفاضة وحدها لا تصلح. وهنا قلنا الماء الطهور وغيرهم لم يشترطوا في الماء أن يكون طهورا، لأن كلمة طهور هنا اصطلاحية، فكيف أقول شرعا؟ واضح كده يا إخواني؟ وهذا من الأخطاء التي نجدها في الكتب. يعني تجد حتى في الكتب عند بعض الأئمة الكبار يقولون شرعا، إما أن يقولها تقليدا للمذهب ويجزم بأن هذا هو الشرع، وإما أن يقولها غفلة. لكن الصحيح أن يقال في مثل هذا يا إخواني اصطلاح. ليه لا أقول اصطلاح؟ لأن الأمر أخف إن كان اصطلاح، لأن الاصطلاح أنا وأنت نختلف فيه، أنا وأنت نختلف فيه. لكن لو قلت شرع يعني يلزمك، لا يخرج عن كونه هكذا. ورحت ولا لا؟ يبقى هذا التعريف اصطلاحي وليس شرعيا. هذا التعريف هو الذي أرجحه وليس ما جاء في شرع الله. أرجحه هذا الظن غالب ولا جازم على كتاب الله؟ ده ظني غالب. ورحت ولا؟ طيب. بدأ المصنف فذكر مباشرة الأسباب. قال ما يوجب الغسل، وبدأ مباشرة. قال لك أنا عقدت هذا الباب لأسباب الغسل. عقدته لأسباب الغسل. ولذلك بدأ مباشرة مع أسباب الغسل. يعني لم يبدأ بتعريف الغسل. خلاص؟ لم يبدأ بتعريف الغسل لا في اللغة ولا في الاصطلاح ولا بتعريف السبب. واضح كده يا اخواني؟ فبدأ مباشرة بتعريف هذه الأسباب. قال وهو سبعة، يعني أسبابه سبعة. نذكر الآن بالسبب. السبب يا اخواني ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. يعني إذا وجد السبب وجد الحكم، وإذا عدم السبب انعدم الحكم. تعني أنه له كيفية معينة. لا، أصل لما بيقول على وجه مخصوص، على وجه مخصوص يقصد بذلك الصفة لا الإجزاء. يقصد بذلك الصفة لا الإجزاء. خلاص كده يا إخواني. نرجع بقى الآن. يبقى عرفنا السبب. إيه هو السبب؟ ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. الآن قال لي وهو سبعة، حصر الذهن في كم؟ في عدد. الآن حصر الذهن في كم؟ في عدد اللي هو كم؟ سبعة. وقلنا هذا من محاسن التصنيف، إن يعمل إيه؟ يقوم بحصر الذهن. فلما ينحصر الذهن الآن هيكون عقلك متوجه لعد هذه السبعة. ومن محاسن المتون أنها بتأتي في جمل بسيطة في مبتدأ وخبر قريبا من بعضها، ولذلك يكون الإنسان سريع الفهم له. يقول وهي سبعة أحدها، سيبدأ فين؟ في العد. قال أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل. يبقى هذا الإيه؟ السبب الأول من أسباب الغسل. الآن أنا يلزمني